خايفين خايفين خايفين خايفين، اصل انا عارف المساجد دي عارفها ودخلتها كتير، الخوافون. الناس الخايفه ديت يا اختي مش هتقدمي خطوه واحده لقدام، صعبان عليك المسجد ونشأت فيه. معلش يا اختي معلش، ما هو كان النبي في مكه صح ولا لا؟ مش النبي كان في مكه برضه؟ وكان ديت احب اماكن الى الله واليه. مش النبي اكتر مكان بيحبه في الدنيا مكة ولا المدينة يا جماعة؟ اكتر مكان النبي بيحبه هو مكة، واكتر مكان ربنا بيحبه هو مكة، صح؟ وخلاص خرج بامر من الله، خرج. المكان ده مش مهيأ دلوقتي للدعوة، اشتغل في مكان تاني وارجع له تاني. لان في يوم من الايام الاخت اللي كانت معطلة ديت مثبطة ديت هتمشي، هتموت، هتنقل، هتسافر. انت معايا يا اختي؟ الكلام ده والله العظيم بوفر عليك سنين من حرق النفس. انا بوفر على الاخت الفاضله اللي سالتني سنين من حرق النفس. يا جماعه يا جماعه، بص يا اخت، صلي على النبي. يا جماعه يا اخواني، الموضوع محتاج خبره، ماشي؟ وبغض النظر عن مسجدك اولى او مش اولى او الكلام ده كله، المسجد اللي تلاقي فيه عدم تقدير للعلم أو للتربية أو مبني على تقضية وقت في نشاط بدون روح، بدون قلب، بدون نظام، بدون ترتيب، المسجد اللي ما بينموش بالمواهب والقدرات، ما بيطلعش طاقات ومواهب، المسجد اللي ما تشوفش فيه ابداعات وشغل، المسجد اللي حتى لما بتجيله اخت مؤهله وقويه ومؤثره ومغيره يمنعوها ويحجبوها ويعطلوها، لابد ان يترك فورا، لان هي مش بايديها تغير في الحاله دي، اصبحت عاجزه عن التغيير. انت فهماني يا اختي ولا لا؟ مالكيش دعوه بقى، سيبك من كلام الناس ده. بصي، الاحسن عندي المجموعه اللي حبتك واللي متعلقه بيكي خديها عندك البيت لو في امكانيه لكده، خديها في اي مكان تاني غير البيت، اي دار تحصيل لو تعرفي حد فيها، خديها عند واحده صاحبتك لو ترضى. اتصرفي، فكري في ان انت تاخديهم في مكان تاني وبعديهم عن المسجد المعطلات ده. هبدأ أنمي في نفسي جدا ودوراتك وشغلك 80%، ولا مانع طالما عندي بفضل الله أرضية وحابة البنات وحابة أشتغل معاهم وحاسة إن أنا هأثر وحاسة إن أنا هغير. ابدأي اشتغلي على خفيف واشتغلي واجتهدي، لا مانع، ماشي؟ بس في مكان تقدري تشتغلي فيه، مش مذكرة عملتيها عملوا لك قلق. أنت فاهماني؟ الكلام ده مهم جدا. رقم واحد، اذا العلم يسيطر. طب قد لا يسيطر عند بعض الجهلة، ما هو الجاهل ضد العالم يا اختي. في ناس بيكونوا مش على علم بس عندهم تقدير لاهل العلم، صح؟ لو كان المسجد كده، خلي بالكم هي ادارات مختلفة، احنا دلوقتي بنتكلم على ادارة الادارة. بنتكلم على ايه؟ ادارة الادارة. الإدارة نفسها جاهلة وضد العلم، دي ينفع تشتغل معاها يا أختي؟ رد عليا. طيب لو مسجدك كده يبقى انتهى الأمر، تشوفي مين اللي بيحبك في مسجدك تحاول تاخديه في مكان تاني. اتنين، لو كانت الإدارة جاهلة ومحبة لأهل العلم وتقدمهم، الإدارة لو كانت كده يبقى أنت كل اللي ناقصك فعلا أنك تملي مكانك، صح ولا لأ؟ كل اللي ناقصك أنك أنت تملي مكانك، فأنت تملي مكانك وبعدين إيه؟ وأموري وانهي، هيعينوك المشرفة، لانك عندك من الامكانيات والقدرات والطاقات والمواهب، وممكن تكوني الفت بعض الكتيبات او بعض الملخصات او بعض المذكرات او عملت برنامج او عملت منهج او عملت خطه او عملت شغل هيأهلك انك انت تمسكي المكان. يبقى خلاص المكان ده ينفع يتغير وينفع فعلا تقوديه يا اختي في يوم من الايام. طب مكان حبيبي وبحبه وتربيت فيه او كذا، قلت لك كانك سافرتي ورجعتي له تاني، كانك يعني عملت يعني رحتي بعثه خارجيه بتربي نفسك وبتعلميها وبتاهليها، وبعدين في وقت من الاوقات هيبقى في فجره معينه تدخلي منها للمكان دوت عشان ايه؟ عشان تمسكيه. في يوم من الايام يا اختي هيبقى في فجره في المسجد ده، هتخش منها وتمسكي المسجد. مش فاهماني؟ والله لا هتمسكيه، انا اقسمت بالله، ولعلك في يوم تقولي لي حصل. اقسم بالله هتمسكيه، بس امتى؟ لو في صدق، لو عملت اعداد قوي جدا لنفسك، لو دخلت في الوقت المناسب. يا اخواني ده التمكين، عارفين ده التمكين، ده فقه التمكين. فقه التمكين كده، التمكين ده بقى مش شرط تمكين للامه، لا لا، تمكين لك في مسجدك اللي انت حاسس ان هو مسلوب وانت مش عارفه تعملي فيه حاجه ومش عارفه تغيري فيه حاجه. هيمكن لك بقربك، يعني بصي الدوره اللي خدتيها معايا دي طبقيها هتمسكي المسجد ان شاء الله، بس برضه زي ما قلنا في الوقت المناسب. احيانا زي ما قلنا المكان لانه يعني مقفول بجهله، ماشي، ضد واعداء للعلم، مش جهله وبس، جهله ومش عارفين ان هم جهله، دي المشكله بقى كمان، هم جهله ومش عارفين ان هم جهله واعداء للعلم والتقدم والتغيير. تعالوا للنوع الثاني. لا والله هم مش كده قوي، هم خايفين بس. هم انا مش هقول ان هم اعداء للعلم، هم مش اعداء للعلم، بس هم خايفين. هم مشكلتهم في الخوف اكتر. تمام؟ اه. خايفين اكتر. طب هم دول ناس محترمه وكويسين وكل حاجه، بس برضه ما ينفعش الشغل معاهم. بصوا يا جماعه، دي تجربة شخصية أنا لما مريت بيها فعلا. إحنا كنا أنا ربنا جعلني سبب في تأسيس جمعية خيرية، جمعية تنمية مجتمع، بفضل الله ربنا جعلني سبب وأسستها. أحد الآباء الأفاضل الكرام المحترمين جدا جدا اللي أنا بحبهم كان مسك رئاسة مجلس الإدارة، مسك يعني قدمناه الى هذا المنصب، فلقينا من النوع اللي هو الروتيني جدا جدا اللي بيخاف جدا جدا من مساله امن وما امن والكلام ده والكلام ده. عطلنا جدا جدا جدا، فعزمنا ان احنا في اقرب جوله في اقرب وقت في امكانيه ان احنا يتم التغيير فيه نغير. ان المشكله دلوقتي توقف ايه؟ الراجل فاضل ومحترم ومقدر للعلم واهله وكذا وكل حاجه، بس في مشكله في الروتين. الروتين اللي يموتك، الروتين اللي يخليكي مش عارفه تعملي اي حاجه، او الخوف الزائد عن اللازم اللي يخليكي قاعده مكانك، كل حاجه قلق مش معقوله. فبرضه هو نفس الكلام. فانا بقول اهو برضه هتستني وهتشتغلي طور في نفسك الى ان تجد الثغره. نصيحتي للاخت الفاضله، سيبي المكان، خدي الاولاد معاكي في مكان انسب، اشتغلي في مكان تاني، ما تشتغليش لو انت اصلا مش يعني ما فيش امكانيه للشغل، ما تشتغليش احسن، وخليكي في تطوير النفس. لكن لو في عندك اولاد او بنات يعني قصدي تعلقوا بيكي وعايزينك معاهم وحاسه ان انت بتغيري فيهم، ما تسيبهمش، خديهم واشتغل عليهم وطوري في نفسك وانت معاهم. الاخت الفاضله، هل الاجابه كده وضحت؟ لان السؤال ان شاء الله كان كبير. طيب نبدا فورا يا اختي، نبدا فورا في التطبيق ان شاء الله، وربنا يعينك ويقويك ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده، الأخت بتقول عندي بالإضافة إلى سؤال الأخت كذا، قد استأذنت معلمتي في تعليم ما تعلمته قبل البدء فيه، بفضل الله الدار التي كنت أعلم فيها على مستوى عالي، إن شاء الله سأبدأ في خدمة كاملة. طيب، عندي أبناء في الدار مختلفين في الأعمار، وهي حلقة واحدة، نوم قليل جدا، والمكان أيضا بسيط، ولكن بحاول تقسمهم كذا. لكن أحيانا أو كثيرا ما تدخل الأمهات في كمية الحفظ مع إنها بسيطة جدا، ممكن من الصور أعطي. طيب شوفي أختي، أولا موضوع تدخل أولياء الأمور ده موجود في كل مكان. أختي بتشتكي من تدخل أولياء الأمور في المقدار الحفظ اللي هي بتديه للأولاد. لو في إدارة قوية هتمنع الكلام ده تماما. لو أنت ما عندكش إدارة يبقى أنت الإدارة. قولا واحدا، أنا بعمل كده مع أي ولي أمر. مشيوا مشيوا ولادهم، مشي ولادهم، مشي، مش هتنجح، مش هينجح اي عمل الا باداره. الاداره طيب حاضر، طب طبعا طبعا اللي انت عايزاه، طب حاضر، مش عارف ايه، هتفشل المكان تماما، هيفشل المكان تماما. اسمع الكلام، الاداره بتقول، وانت يا ريت يا اخوات تفعلوا موضوع اللائحه. فاكرين اللائحه اللي انا قلت عليها؟ اللائحه اللي هي بيكتب فيها هي لسه جايبه ولادها، لسه جايبه بنتها، او اول كل سنه، حتى لو هي معانا من سنين، من سنتين ثلاثه. بصي يا اختي، السنه الجديده نزلي لائحه مكتوب من ضمن بنود اللائحه ممنوع حد يتدخل في مقدار الحفظ. احنا ادرى بمقدار الحفظ لان احنا اهل لذلك. تمام؟ ما هو لو في يا اختي مقدار اكبر وكده، العيب عيب معلمه، العيب عيب معلمة. المعلمة هي اللي المفروض عارفة اللي قدامها دوت إمكانياته وقدراته إيه. فالمعلمة هي لسه مبتدئة. فالغلطة أنا بعتبرها هنا غلطة معلمة مش غلطة حد تاني. على كل حال، لو كان كلام الأب والأم منطقي فهيتاخد بيه. لأن أحيانا بتكون المعلمة مبتدئة فتيجي الأم تشتكي، فالمشرف فعلا يعرف أو يلاقي إن فعلا فعلا ابنها واخد كمية كبيرة ومفروض ياخد أقل من كده. فاهماني يا أختي؟ فهو المسألة أصلا هو عيب معلمة في الحقيقة. يعني لأن إدراك المعلمة بقدر ومقدار، أنا قلت قبل كده فاكرين لما قلت على أي أساس نقسم حلقات التحفيظ؟ اللي فاكر يقول على أي أساس نقسم حلقات التحفيظ. يلا يلا، ها بس كده، ما شاء الله عليك يا اختي. المقدار والقدرة، المقدار والقدرة، قلت حاجتين بس. لا السن، لا السن، لا السن، لا السن مش تبعي هنا. انا بتكلم على التحفيظ مش العلوم الشرعية والكلام ده. التحفيظ قلت كلمتين، قلت المقدار وقلت القدرة، صح؟ المقدار ادينا عارفينه وصل لغاية فين في القرآن. القدرة تختلف. فاحيانا هيكونوا كلهم مخلصين سوره البقره، لكن دوت بيحفظ صفحتين في اليوم وما عندوش مشكله، التاني نص صفحه، يعني يا دوب نص صفحه. انتوا فاهميني ولا لا؟ فمين اللي يحدد كده؟ المعلم بقى. المعلم بقى ما شاء الله، كل ما يعني المعلم بيقدم كل ما بيكون عنده خبره اكبر. ماشي؟ كل ما يكون عندي خبره اكبر. فهنا بقول الاخت الفاضله، لائحه يا اختي في اول السنه وريحي دماغك. لائحه ممنوع منعا باتا تدخل في شؤون التحفيظ. ماشي؟ ولو في سؤال يوجه الى المشرف العام مثلا، فالمشرف بيتوجه له سؤال، هو ادرى بمعلمته وهو ادرى بالامر، هو يحله. ادي اول نقطه. النقطه اللي بعدها، الغياب نفس الكلام بيتكتب برضه في اللائحه. الغياب الغياب احيانا بيؤثر في الحلقه بشكل سيء جدا. انا بقول للاخت الفاضله، لو وصل موضوع الغياب الى خلل كبير في الحلقه، اذا فليستبعد كثير الغياب او يهمل. يا الكلام انت بتقوله ده كان ده غلط، معلش. لو انا ما عنديش امكانيه ان انا انزله لمستوى اقل من المستوى اللي انا فيه، لو انا ما عنديش امكانيه اقول تاني ان انا انزله من المستوى اللي هو فيه لمستوى اقل منه، او ان انا اشوف له اي حد او كده، لو في حاجات ما ينفعش، عارفين ما ينفعش. ما هو انا شغال مثلا دلوقتي احنا بادئين في جزء عمل، خلصنا النبأ والنزعات والتكوير، البيه جايب من اول صورة النزعات وهو جايب، ما جاش الا واحنا شغالين في صورة عبث. هشتغل ازاي؟ تدارك ما فات، طب ما بيتداركش خلاص، ادي بقى بيجي وخلاص، وجوده زي عدمه، وجوده زي عدمه. انا بس عشان بس زي ما قلنا بس ما يحسش ان هو اتطرد من المسجد او اتطرد من التحفيظ، هسيبه خلاص واقول له احفظ، او وقت ما يجي اقول له احفظ وخلاص. لكن المفترض ان في اجراءات صارمه بتتاكد مع ولي الامر، ماشي. و بس انا بصفه عامه زي ما قلت مش بيكون نصيحتي في موضوع الطرد، يعني ما يكونش حفظ ابدا سبب للطرد، لكن انا بقول هنا الطرد مش هيكون بسبب الحفظ، هيكون بسبب الاهمال في الحضور. تعالى وما تحفظش يا اخي، بس تعالى تفهمني، يعني الاهمال في الحضور، الاهمال عدم الالتزام هو ده اللي ممكن يكون في طرد. ايوه ممكن، لكن اللي انا معترض عليه اللي اتطرد اللي هو مين؟ اللي هو ضعيف الحفظ. ضعيف الحفظ مفيش مشكله، ما يتردش ولا حاجه، يحفظ على قد. لكن انا بقول دلوقتي على الناس اللي هي مهمله في الحضور وغير منتظمه وغير ملتزمه بالقوانين، لو وصل الامر الى الطرد لا بأس، عشان عندنا مصلحه المجموعه مقدمه على مصلحه الفرد، مش واحد ولا اتنين هيعطلوني وايه ويخبطوا الدنيا عندي. النقطه اللي بعد كده الاخت بتقول الاطفال صغار جدا كيف يقرأون على السبورة أو يضع يده في المصحف، ده يستنفذ وقت أكبر. أنا ما قلتش كده، أنا قلت إحنا حاطين طالما هم ما بيعرفوش يقروا، قلت إحنا هنحط الآيات على السبورة، هم مش هيقروا من على السبورة. المعلمة اللي بتقرأ هم بيبصوا بس، هم أصلا مش هيقروا، هم أصلا ما بيعرفوش يقروا، هم أصلا لا يجدون التلاوة، هم أصلا لا يجدون الحروف. أنا قلت إن الأخت الفضيلة بتحط الآيات على السبورة، وبعدين وهي بتقرأ الآية الأولاد بيبصوا لها، والأولاد بيرددوا الآية وراها، المعلمة بتشاور على الآية على الكلمات في الإيه؟ في السبورة. عشان قلت الكلام ده في الطريقة الترديدية؟ إحنا قلنا الكلام ده، فمش بتكلم على إن كل ولد يقرأ إيه أصلاً؟ لأن هو أصلاً ما بيعرفش يقرأ. فلأ مش هيقرأ ولا حاجة. هو اللي بيحصل إن المعلم فقط هو الذي يقرأ وبيشير مع قراءته. الطالب بيردد. بس النقطة اللي بعد كده الطفل الذي يأتي غالبا دون حفظ، خلاص زي ما قلت لك يا أختي، يعني حاولي تشوفي حد من المتميزين، قلنا مش هيطرد رقم واحد، اتنين حاولي تشوفي حد من المحفظين اللي هم الإخوة المتميزين الشباب الطلاب المتميزين، يشتغل معاه ويحفظ في المسجد ولو قدر بسيط، يحفظيه في المسجد ولو قدر بسيط. احيانا بيكون فعلا الاب والام يعني خلاص واخدين اجازه تماما ولا منتبهين لاي حاجه. طبعا لو معاك تليفوناتهم كلميهم، مفيش اي استجابه خالص، خلاص الجيهم كانهم مش موجودين، الجيهم تماما. طالما اتكلمت معاهم مره واثنين وثلاثه وذكرتيهم بالله وفهمتيهم ومفيش فايده، خلاص فقدت الامل فيهم، طيب سيبيهم الان وبعدين انتقلي الى ايه؟ الى الولد نفسه او البنت نفسها، ابداي اشتغلي معاه. ده اشتغل معاها، يعني ايه اشتغل معاها ازاي؟ في الوقت الفاضي اشتغل معاها، او مع الطلاب المتميزين نبدا نشغلهم معانا في الحالات اللي زي دي، بحيث ان هي تطلع حتى حافظه من المكان اللي هي فيه. انا بحفظها سطر سطر سطرين سطرين او نص صفحه نص صفحه في المسجد او في دار التحفيظ، فالبيت انا كده خلاص عرفت ان ابوها وامها ميتين. مفهوم؟ ايه كمان الكبار بتقول ان في اخوات كبار بتشتكي من سوء ادبهم، هل حضرتك اصلا كنت عملت اي حلقات او دروس في الادب؟ الجواب لا، ففي الحالة ديت احنا محتاجين نرفق مع شغل حضرتك، نرفق مع شغل حضرتك في تحفيظ القرآن، مثلا آداب حملة القرآن أو أي كتاب بيتكلم عن الأدب بصفة عامة، عن آداب حملة القرآن أو غير ذلك. فمحتاجين إن احنا يعني نزود المادة دي عليهم. واسمعي يا جارة، لأن التوجيه المباشر يعني أحيانا قد لا يؤتي ثماره. فخلينا نقول يا جماعة، لأن احنا لازم نكون من أهل القرآن ولازم نكون يعني متخلقين بأخلاق القرآن، فاحنا هنجيب كتاب بيتكلم عن آداب حملة القرآن وكذا، وتبدأي أختي تجيب الكتاب وتتكلمي، طبعا هيكون فيه إن شاء الله بغيتك فيه ما تريدين قوله لكن على لسان الشيخ. تمام. طيب. بس دي الإجابة، دي الأسئلة اللي وفرتني على الصفحة. حد عنده أسئلة تانية يتفضل. حد عنده أي أسئلة أخرى؟ الأبناء المراهقين دي دورة يا أختي كاملة تتأكد في مش أقل من 20 ساعة، دورة تؤخذ في وقت لا يقل عن 20 ساعة. يعني أنا حاليا عامل دورة عن الأطفال 20 ساعة، المراهقين ممكن ياخدوا زيها أو أكتر. يعني حاليا أنا أجهز للمراهقين كذلك، أجهز للمراهقين كذلك، لكن ده دي دورة كبيرة يا أختي. لكن باختصار، لابد من المصاحبة وعدم التهمة، لابد من المصاحبة وعدم التهمة، مش كل ليل ونهار انت انت انت، لا، المصاحبة، وأن يشعر أنه حر وأنه ليس عبد إلا لله وحده. ماشي، ده لازم المصاحبة، ده لازم المصاحبة قولا واحدا. ماشي. طيب، بسم الله، معلش، واحدة واحدة بقى كده نشوف. المراهق عمره ما هيجي بافعل ولا تفعل، انا بقول اهو، المراهق عمره ما هيجي بافعل ولا تفعل، لابد من مصاحبته. طيب، الأسئلة بقى، ماذا لو الطالب اللي بيحفظ القرآن تقريبا 4 سنوات ولا يوجد متابعة في البيت ومستواه لا يتقدم، فهل نتركه؟ ما أنا قلت هو بقى، ما أنا قلت نشتغل معاه في الفصل بس أو في دار التحفيظ بس. ماشي، وخلاص اعتبر إن أبوه وأمه ميتين، هنتركه ليه بقى؟ اعتبريه يتيم، نتركه ليه؟ وأما اليتيم فلا. بس فاعتبريه يتيم يا اختي واشتغلي معاه. هنا زي ما قلت هيكون دور الطلاب المتميزين كويس جدا. خلي بالكم بخصوص الطالبة، لما يكون حاسس ايه، لما يكون حاسس واعذرها. مش عايز اسيبها على راحتها ولا اكذبها للحلقة، مش عارف اقراها كويس. طب استنى، سؤال بيقول بخصوص الطالبة لما بكون يا جماعة انا مش عارف اقراها، فحاولوا اكتبوها تاني. طيب، السؤال اللي بعد كده، ماذا عن حلقات القرآن في المسجد الذي لا يوجد فيه إمكانية استعراض لابتوب وغيرها؟ أنا خلي بالك وتلاحظ إن أنا أصلا اتكلمت كتير جدا جدا في المسائل ديت، قلت أصلا إن موضوع إن أنا مش الشاشات والكلام ده، دي كماليات مش اساسيات. ماشي. اه انا طبعا طالبها جدا، بس ايه يعني، ايه يعني لو لا يوجد عندنا فضل الله، فضل الله جناية وكفاية بمجرد الورق، الورق بس، بس جناية وكفاية بفضل الله، بفضل الله نقدر باستراتيجيات التعلم والنشاط اللي كنت كلمتكم عنها في اللمسات المحمودة، بفضل الله كل الشغل بتاعنا فيه ورق، بطاقات ورق، اقلام، بطاقات كده، وحركات والعاب وحاجات مش محتاجين خالص، مش شرط ان احنا يكون في لابتوب في الشهر اللي بعد كده. يا ريت شكلها تتكلمون عن خلال الدورة عن كيفية إدارة الحلقات التي نعطيها على السكايب. أنا كنت طرحت سؤال وقلت إيه رأيكم في حلقات الإنترنت، وما شاء الله كانت في إجابة جميلة جدا وفرت لنا من أختي فاضلة. سلبياتها إيه وإيجابياتها إيه؟ هي مشكلتها طبعا في فعلا انقطاع الصوت أحيانا والنت والكلام ده، وإن الروحانيات مش موجودة. ماشي. حركات السكاي او حركات النت مفيدة جدا جدا وحلوة جدا جدا، لكن انا شايف ان هي ناقصها كتير من التفعيل. 90% انا لا ابالغ، 90% من الدورة ممكن يتطبق في حلقات التحفيظ اللي موجودة على النت، او التاني 90% او 80% ممكن يتطبق من اللي انا قلته، ممكن يتطبق في حلقات التحفيظ الموجودة في النت. يعني معنى كده كأن الدورة دي كانت كمان للحلقات اللي في النت. ايوه كانت للحلقات اللي في النت، مش اي مشكله خالص، الفرق بسيط. في مكتب تحفيظ تحت الانشاء نجمع له تبرعات الان، بماذا تنصحنا بفعله في هذه المرحله؟ في هذه المرحله اعداد الكوادر، اعداد الكوادر هو مين اللي هيشتغل فيه؟ فلان وفلان وفلان وفلان. عاملين ايه؟ انتوا حافظين القران كله يا شيخ؟ ايوه ماشي. يعني ايه يعني حافظين القران كله يعني؟ ايوه. خدوا دوره في اعداد المعلمين زي ديت؟ لا ما خدوش. طب قولوا لي وانا اجيلهم، او كلموا اي حد يديرهم من الناس اللي هم عندهم خبرة كبيرة في هذا الباب، وخلوهم يجي نفسهم إعداد كامل من ناحية الإدارة والورق الإداري والورق الإشرافي، ومن ناحية النشاط، ومن ناحية البرامج المصاحبة، ومن ناحية الجوانب التربوية، وكان ده كله شغل إعداد. يلا على بال لما يلموا فلوس، وعلى بال لما يبنوا. ماشي. محتاجين إعداد الكوادر بصورة قوية. إذا لم يكن هناك مانع لديكم، ممكن ترفعوا لنا بعض الصور لمؤسسة التحفيظ الخاصة بكم لعله يكون. في مدرسة القرآن فيها كل ما ذكرتم في الدرس، ولكن تم غلقها لأسباب سياسية. دعواتكم. أسأل الله أن يفرج الكرب عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرتك قلت استبعاد المحفظين أصحاب الأمراض المزمنة، أليس هذا الأمر يؤثر سلبيا على نفسيتهم؟ أنا قلت استبعادهم عن إدارة الحلقات اليومية، لكن ممكن نشغلهم في الإشراف اللي هو اللي مش يومي، ممكن نشغلهم في مثلا تخطيط للحلقات، ممكن نشغلهم في البرامج المصاحبة، ممكن نشغلهم في أنشطة الحلقات، ممكن نشغلهم في حاجات تانية كتير جدا. أنا قلت الكلام ده ماشي، إنما أنا بقول هستبعدهم من الحلقة اليومية. نوصل بعد كده. بالنسبة للتحفيظ الفردي، يرسل الأب ابنه أو مثلا اللي هي الأخت الفاضلة بتقول يعني أنا بعلم واحدة لوحدها، بعلم بنت لوحدها. دايما الجلسة اللي زي ديت ما تكونش مملة. يعني إيه؟ طبعا إحنا هنشتغل معاها بالطريقة التمديدية، غالبا بتكون صغيرة، فهنشتغل معاها بالطريقة التمديدية. ماشي. وبعدين فرصة بقى، هي بنت لوحدها، فيعني اشتغل معاها برضه في تفسير القرآن. فانت بتدي لها معنى الآيات، دي فرصة كويسة جدا انها تديها، انك تديها معنى الآيات. الأمر اللي بعد كده ان حضرتك بتعمل لها فاصل ونواصل، فاصل ونواصل من اللعب. قوم يلا، فوق تحت، ايدك فوق ايدك تحت، يمين شمال، روحي تعالي مش ايه كده، تلعب معاها لعبة معينة صغيرة، ترجع تاني للحلقة. ماشي. وبعدين تبدا تعمل لها برضه نظام. بصي كل اللي بيحصل في الحلقات الكبيره بيحصل في الحلقات الصغيره، بيحصل في الحلقات الفرديه، باستثناء اللعب الجماعي او الشغل اللي بيحتاج جماعي. وانا اتمنى ان لو كنت انت برضه لك علاقات خارجيه، بمعنى برضه ماسكه حلقات فيها عدد، فالاخت اللي انت بتديها لوحدها دي البنوته ديت لو ينفع نضمها في يوم مفتوح او في حلقات نشاط او في كذا، وباخديها معاك. سؤال بيقول، بسم الله، بسم الله. لما تكون الطالبة بحس إنها مش عايزة تحفظ وأعذارها كتير. بصي يا أختي، صلي على النبي، هي بتكون بس في تمرد، وساعات بتكون المشكلة في المعلمة مش في الطالبة، لأن المعلمة مش فاهمة طبيعة الشخصية اللي قدامها. الشخصية دي ساعات بتكون بس عايزة حد يصاحبها كده وما يحسسهاش بالأمر والنهي قوي، ماشي؟ المطلوب من الأخت الفاضلة طبعا الجذب وليس الاستبعاد، لا شك الجذب وليس الاستبعاد، والجذب قد يأتي بطريقة الإيه؟ التقدير. التقدير، أنت مثلا هتعيني مساعدة المعلمة مثلا، يعني مش ثابت، أحيانا تستخدميها تخليها تروح وتيجي وتشتري وتجيب وتقوم ببعض أنشطة الحلقات، يعني من باب إن هي بتحاول تديها يعني في نفسها كده شيء من ال ساعات. ناس كتير بيتحسنوا بكده يعني. بتقول معلمة عندها طالبة همتها ضعيفة لكنها ذكية، كيف تحفزها وتعلي من همتها؟ هو التعليم من الهمة ما بيجيش إلا بالشغل الجماعي والمسابقات، مسابقات بتدخليها فيها وتشتغل. ما عندناش غير كده في موضوع تعلية الهمة. وطبعا زائد إن إحنا يا ريت ندخل موضوع دورات التنمية البشرية معانا في الشغل بتاعنا كله، لأنها حقيقة حقيقة بتفرق. دورات التنمية البشرية تفرق جامد حياتنا. من يغيب من أجل النوادي والبطولات، ولو أنذرناهم غضبوا علينا يتذكرون ويعلقون على الظروف كذا، تركوا المكان، إن قلبي يتألم كذا. تمام. الأخت الفاضلة بتقول هما بيكون عندهم نوادي، مشتركين في نوادي فبيغيبوا، يا ريت تديهم مواعيد يعني تكون مناسبة ليهم، ونحترم رغبتهم في الالتحاق بالنادي أو الالتحاق بالبطولات أو غير ذلك، قدر المستطاع نحاول نشيل الحجة دي من عندهم. نحاول نتفاعل معهم تفاعل إيجابي، مش بل نجازيهم عليه، بل نديهم عليه يعني جوائز وكده لو أمكن، ماشي؟ ونجيب لهم الأوقات الفارغة اللي مبقاش عندهم حجة إن هم يحضروا فيها. كيف يوفق المعلم بين الحفاظ على وقاره وبين ألا يكون في برجه العاجز؟ طبيعي جدا التوفيق بيكون بالمزحة بين الحين والآخر، البسمة الدائمة والمزحة بين الحين والآخر، والاختلاط بالطالب ومعرفة يعني ما يريد، الشعور بالطالب والاتصال به والقرب منه، وإن أنا يعني أحسس إن أنا حاسس بيه وأبدأ أتكلم معاه في أمور أخرى خارج التحفيظ مش بس التحفيظ. يعني علاقتك بالطالب القوية اللي يخليكي تحافظ على وقارك ويشتي في برج عاجي. شغل التحفيظ مش فاهم الحتة ديت. طيب ضعيفة. تمام. السؤال بيقول هل أترك الصحبة اللي همتها ضعيفة حاليا في إطار إعدادك أنت؟ يا إما تقول لهم تعالوا معايا، بس يعني إلى الهدى أتينا، يعني أنا بدعوهم إلى الخير، لكن ما عنديش استعداد إن أنا أضحي بنفسي عشانهم. تمام؟ أقول لهم تعالوا في خير، تيجوا بس دعوتهم إلى الخير. الدورات التي يجب أن يأخذها معلم القرآن لينمي مهارات التواصل والتخاطب. إحنا قلنا يا جماعة المسألة محتاجة ان احنا ناخد دورات في الصحة النفسية في الارشاد الاسري، ودورات كذلك في فن الاتصال الفعال. ماشي، موضوع التربية موضوع كبير، خلي بالكم. فن التعامل مع المراهق ساعات بتبقى في دورات بتنزل بالاسماء دي، او فن التعامل مع الطفل او غير ذلك. قلنا الأماكن الريفية يا جماعة أنا ما عنديش فيها مشكلة أصلا، لأن يعني إحنا قلنا إحنا مش محتاجين إمكانيات، إحنا عايزين أدمغة وعقول، عايزين كوادر. والله عندنا مشكلة مش في، أنا بقول أهو المشكلة عندنا مش موضوع الإمكانيات قوي قد ما يكون هو موضوع الكوادر هي اللي هتجيب، صدقوني الكوادر هي اللي هتجيب. أقول تاني، بقول الكوادر هي اللي هتجيب الامكانيات. المشكله دي خلي بالكم يا جماعه والله في الكوادر مش في الامكانيات. الكوادر غالبا 90% ربنا بيوفقها وبيجيب الامكانيات. طيب معلش اشوف بس الاسئله، في اسئله جت على الخاص. لحظه واحده، طيب ده كله خلاص، ده كله خلاص. كل ده جاوبنا عليه. في هنا سؤال بيقول ما هي دورات إعداد مشرف دور التحفيظ؟ إحنا طبعا عندنا في إعداد مشرف الموضوع هو الموضوع كبير شوية، بس على كل حال بياخد دورة في الإدارة أو القيادة، إدارة أو القيادة. ماشي، المسألة طبعا للأسف الأماكن يعني إيه مش بالسهولة ديت إن إحنا بنلاقي الدورات ديت مع ناس كويسة حقيقة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، أنا كمدرب تنمية بشرية يعني تعبت لغاية لما بدأت إيه أشوف هنا أشوف هنا كده، يعني نبدأ نلاقي بعض في الأول. يا جماعة الموضوع مش بيكون يعني مش دايما مش كل المدربين تمام بشرية صادقين مخلصين كده يعني. فأنا بقول الدورات اللي بتتاخد ساعات بتبقى كده دورات بلا قلب، ومسألة طبعا محتاجة جهد عشان أوصل لمين اللي بيدي دورات كويسة في التنمية البشرية أو كده. لكن احنا بنقول ان فن الاتصال الفعال ده مهم جدا. خلي بالكم حتى لو مفيش دورات خد شوفوا كتب، شوفوا كتب، ابدأوا ابحثوا في كتب، هتلاقوا في كتب، هتلاقوا التفاصيل اللي انا قلته ده كله في كتب برضه. اكتبوا كده ماشي، ادارة الحلقات او الدليل ادارة الحلقات، الحلقات القرآنية كذا، ادارة الحلقات التحفيظ، هتلاقوا فيه كلام كتير. اقروا وشوفوا وتعلموا، هتلاقوا فيه ناس كتير من الاساتذة كبار او الشيوخ او مشرفي حلقات او كده حاطين، او دكاترة الجامعة دكاترة التربويين هتلاقوهم حاطين كلام محترم في هذا الباب. ولعلنا ان شاء الله نحاول نستوعب كل الدورات دي ان شاء الله معاكم، بس طبعا الامر ياخذ وقت ان شاء الله وجهد ربنا يعيننا. اصل هو مشرف التحفيظ هيحتاج مع كل مع طبعا دورات المعلم هيزيد عليه طبعا الإدارة، وهيزيد معاه هيزيد عليه كمان التواصل الفعال، مع إنه بيتواصل أكتر من المعلم، إنه بيتواصل مع أولياء الأمور كذلك، ماشي؟ فده محتاجة جدا، لازم ياخد دورة في تحديد الأهداف والتخطيط وإدارة الوقت، لأنه تحديد الأهداف والتخطيط وإدارة الوقت ده من أساسيات شغل المشرف. من أساسيات شغل المشرف. فلو كان المشرف ما بيعرفش يحط أهداف، ما بيعرفش يحط خطة، ما بيعرفش يدير الوقت، ما بيعرفش يتواصل اتصال فعال، يبقى ده مشرف فاشل. أو التاني، لو كان المشرف ما عندوش إدارة للوقت، ما عندوش وضع خطة، ما عندوش وضع أهداف، ما عندوش اتصال فعال، يبقى ده معلم فاشل. يبقى ايه الفرق بينه وبين المعلم؟ المفروض ان هو اسمه مشرف، المفروض ان هو اسمه مشرف، المفروض ان هو يتميز عن البقية بهذا. وحفظ ابنتي فديها في البيت، لكن بعد كده حاولت كتير وما عرفتش، انتقلي ثم عودي بعد ذلك كلما كبرت السن، او كل يوم حاولت معاها الى ان ييسر الله. خليها تبص للفم، تحاول تقلدي قدر المستطاع، لكن لا تتوقفي، انتقلي ثم عودي مرة أخرى، وكل ممكن لما تكبر شوية تجيبها كويس. طيب يا أخوات، إخواني أحبابي وأخواتي الفضليات، في حد عنده أي سؤال آخر؟ أكرر، أنا ما عنديش أي مانع لإقامة الدورة على الأرض، بس جيبوا 10. ممكن أدي الدورة في أي مكان، لكن بشرط حضور 10 معلمين ومعلمات. الاستبيان لازم يتملى، الاستبيان لابد من ملء الاستبيان، لا اعتبار لوجود حضرتك أو حضرتك في الدورة إلا بملء الاستبيان، لابد من ملء الاستبيان، لو سمحتوا الاستبيان اتبنى اتملى. أنا كده خلاص خلصت معاكم الشغل كله، كده الدورة انتهت بالأسئلة بتاعتها، هيتبقى موضوع راجع للإدارة لو سمعاني إشراف، إن هم يوصلوا للإدارة إن شاء الله هل في إمكانية فعلا إن إحنا نعمل موضوع مجموعة متابعة وقياس الأثر. لو في إمكانية لذلك فإن شاء الله الإدارة تتواصل معايا ونعمله. اللي عنده أي سؤال بعد كده، واللي عايز يحط إبداعاته، واللي عايز يحط شغله، عندكم الصفحة بتاعة المنتدى، المنتدى فيها شغل، فيها صفحات جاهزة اكتبوا فيها. عندكم المنتدى موجود فيه قسم خاص بالدورة، مش هيتقفل النهاردة ولا حاجة، مفتوح وإن شاء الله اكتبوا فيه. خلاص، أنا بس اللي أنا قلته، انا عايز اعمل مجموعة بقى للمتابعة وقياس الاثر، فلو الاشراف خد الموافقة من الادارة فلا بأس من البداية في هذا الامر. طيب، يبقى ان انا اقول برضو تلخيص الدورة. ان شاء الله النهاردة يوم الجمعة، صح؟ الجمعة القادمة نستلم التلخيص ان شاء الله حد اقصى. طيب، عايزين شغل عالي ان شاء الله كده، ومرتب منظم، الوان اشكال لو امكن، عايزين نشوف ابداعاتكم في تلخيص المادة او عرضها، لان دوت انا ممكن اخده كده بس زي ما هو واقوم مصوره وابدا اوزعه على بعض الناس اللي يطلبوا مني، هيبقى كله في ميزان حسنات حضرتك، وهيكون صدقة جارية ليكي. على كل حال انا منتظر هذا، وان شاء الله هيتم التواصل حضراتكم، ان شاء الله اللي خلص التلخيص او كده يتواصل معانا برضو مع اداره تويتو الله، او يتواصل معايا على الفيسبوك، او يتواصل مع الاداره، وده الاصل، التواصل مع الاداره او التواصل مع المنتدى، صفحه الصفحه الخاصه بال الصفحة الخاصة بالدورة. تمام، يا ريت الناس اللي ناوية إن شاء الله تتواصل معانا وهتكمل تواصل معانا، أو عندها زي ما قلنا هتعمل التراخيص أو كده، تتواصل مع المشرفات وهم إن شاء الله هيكونوا متابعين معاها، وأنا إن شاء الله هيوصل لي التراخيص لما ينتهي، وهنعتمد واحد من التراخيص الموجودة ونبدأ إن شاء الله زي ما قلنا يعني نشتغل عليها وكده يعني إن شاء الله. الاستبيان هتتواصلي مع المشرفات هم يقولوا لك تعملي ايه. طيب على كل حال، حد عنده اي سؤال يا اكواني؟ انا بقول اللي مش هيعمل الاستبيان مش هياخد شهادة حضور. شهادة الحضور شرط فيها حاجتين: سماع كل الدروس، اتنين كتابة الاستبيان. سماع كل الدروس، اتنين كتابة الاستبيان. اللي حضر الخمس دروس كتب الاستبيان هو اللي ياخد الشهادة، او اللي حضر اربعة وجاب واحد يسمع الواحد الاول بعدين يقول تم السماع بعدين يملى الاستبيان بعدين ياخد الشهادة، والمرتين كذلك. خلاص، حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا على الحضور والتفاعل وحسن الاستماع. الحمد لله كانت دورة طيبة مباركة إن شاء الله موفقة، يا رب تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويا رب تكونوا استفدتم منها، ويا رب يعني نعمل بما علمنا، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم جدا، وإن شاء الله أشوف الاستبيان بتاعكم، وبإذن الله يكون لنا معكم لقاءات قريبة ودورات مفيدة قادمة بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، الله يرضى عليكم، أشكركم على هذه اللمسة الطيبة، أهل خير وواجب وفضل والشرف لي أنا، والشكر مني أنا لكم. حفظكم الله وبارك فيكم، الله يرضى عليكم يا رب، جزاكم الله.